السؤال الأول يقول: ما حكم من أفطر متعمدا وسبب إفطاره المشقة، مع العلم أنه مسافر وماكث عند صاحب العمل طول السنة، فماذا عليه؟ نقول: هذا المكث على هذا النحو يوجب عليك أنك تصوم، ما دمت ماكث طول السنة، سنة سنتين ثلاث، فأنت مقيم لست مسافرا هنا فتصوم. وأما هذا الذي ذكرته بسبب المشقة، فإن المرء إذا جهد ولو كان مقيما يجوز له الفطر. فمثلا لو شرب الإنسان خوفا من عطش يهلك وهو مقيم، لا شيء عليه، عليه القضاء فقط، فهذا لا يقال عنه متعمدا، وإنما يقال عنه إنه معذور. فشربه بسبب المشقة والإجهاد إذا بلغت به إلى درجة الإجهاد ويخشى على نفسه يشرب ويفطر ولا شيء عليه إلا القضاء فقط.